الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الطبراني في المعجم الأوسط عن عبد الله بن حسن أبي مدينة الدارمي، وكانت له صحبة، يعني كان صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحديث صحيح. قال الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، يعني لكفتهم لو عملوا بها وكانت لهم الموعظة التامة ليتقوا الله. قال أهل التفسير: العصر هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر في أوقاتهم بالليل والنهار. وقال ابن عباس: العصر مثل الدهر. قال الشارح: سبيل الهوى وعر وبحر الهوى غمر ويوم الهوى شهر وشهر الهوى دهر، ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تتمم، يعني ما قصد وأراد. وقيل هو قسم بعصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ وفي رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وحديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فقال: هو قسم بعصر النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة النبوة فيه، وكلها معاني صحيحة مقبولة متناسجة. ومعنى الإنسان هنا جنس العصر كله، فهو قسم لكل بني آدم لفي خسر، لفي خداع وغبن وهلك وهلكة وشر وعقوبة ومعاصي وفجور وفسوق، كما قال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فعذبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقيل لفي خسر، لفي نقص، والمعاني متقاربة. وقال إبراهيم النخعي من سادات التابعين، وكل ما حصله أبو حنيفة من إبراهيم النخعي، قال: إن الإنسان إذا عمر طال عمره في الدنيا هل أصابه العجز لفي نقص وضعف وتراجع، إلا المؤمنين. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا المؤمنين. فإنهم يكتر وتكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم. نظر قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. والخسار مراتب أربعة: متفاوتة ومتجانسة ومتعددة. قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الخسارة لكل إنسان على حسب درجات أعماله، ثم استثنى من اتصف بأربع صفات: الأولى الإيمان بما أمر الله به، ولا يكون الإيمان إلا بالعلم، فالعلم فرع عن الإيمان. والحديث الذي رواه السيوطي بخمسين طريقا جمع له وقال: قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: الأولى الإيمان بما أمر الله به، ولا يكون الإيمان إلا بالعلم، فالعلم فرع عن الإيمان. والعلم بعضه ما لا يسع المسلم جهله، أمور ينبغي أن تتعلمها فلا يتم إلا به. والقاعدة الكلية عند الأصوليين: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكيف تفهم حقيقة من غير أن تتعلم ما هو الإيمان؟ والإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والنشور والثواب والعقاب والجنة والنار. والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره، والقصص النبوي وما كان لأقوامهم وما حدث لهم من العقاب الأليم. فإن الإيمان يكون بالقلب والجوارح والعمل والجوارح، ابتداء بالقول، القول والقلب والعمل والجوارح. الصفة الثانية العمل الصالح، وهذا شامل الأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجب والمستحب. ولذلك معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فبدأ بالعبادة ثم الاستعانة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لن يكون الأمن والأمان إلا بالعبادة الحقة. لا إله إلا الله معناه أن لا معبود بحق إلا الله، أن يخصك ونخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعينك ولا نستعين بغيرك. والعبادة كما قال أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مما له تعلق بالدين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال تعالى في نهاية سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. رسول الله سيد الأولين والآخرين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله، فلا استعانة ولا استغاثة ولا مدد إلا من الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة مما له تعلق بالدين. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة وحسن الظن بالله في تحصيل ذلك. الله فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. إن أراد إهلاك أمة ولو كانت أشد الأمم في لحظة كن فيكون، ولكن هناك أسباب وشروط وموانع وعلل فلا تسيئوا الظن بالله وانتبهوا بارك الله فيكم. والصفة الثالثة التواصل الحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا بكل ما أمر الله به ورسوله ويحثه عليه ويراغبه فيه. وقيل الحق هو التوحيد لأن الأصل هو التوحيد، وقيل بالحق هو القرآن لأنه أساس الدين وكلام الله سبحانه وتعالى هو غير مخلوق، الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل الحق هو الله عز وجل في أمره ونهيه. والصفة الرابعة التواصي بالصبر، وهو الصبر على طاعته وطاعة رسوله، والصبر على معاصيه، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأوليين يكمل ويكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكون الإنسان قد سلم من السوء والشر والخسار وفاز بالربح العظيم. وكذلك التواصي بالحق هو أداء الطاعات وترك المحرمات. قلت روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، والترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي بكر أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. فقال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. قلت فبين صلى الله عليه وسلم أن العمر والزمن والوقت إنما مرجعه إلى أن الاستفادة من هذا العمر يكون بطاعة الله والأعمال الصالحة، أو العكس الخسران المبين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي وبقي صنفان مستويان ليس فيها زيادة من الخير والشر، وهما من قصر عمره وحسن عمله أو ساء عمله. قلت قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مملكها. قال النووي في شرح مسلم فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب والنار، ومنهم من يبيعها للشيطان وللهوى وللشهوات فباتباعهما يوبقها أو يهلكها. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وروى الترمذي في سننه وقال حديث حسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70. قال الطيبي في شرح هذا الحديث وفي الحديث اعتبار الغلبة في جانب الزيادة على 70 واضح جدا. مات أنس رضي الله عنه بعد 100، وقد مات سنة النبي صلى الله عليه وسلم مات في سن 60. قال والصالحين كذلك وأكابر خلفاء كالصديق والفاروق عمر في 60 كذلك. والقاعدة الكلية الحكم للغالب لا حكم للنادي، فالنبي يقول بما هو غالب في أمر الناس والذي يتخطى 198 قليل. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال بعض الحكماء الأسنان 4، السن يعني سن الطفولية، سن الشباب، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة، وهي آخر الأسنان، وغالب ما يكون ما بين 60 و70. فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط، فينبغي الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى حالته الأولى في النشاط والقوة. ففروا إلى الله وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وروى الترمذي في سننه وقال حديث غريب والغريب ضعيف. وقال الإمام الترمذي في سننه حديث ضعيف وعليه العمل، وكتبت في هذه المسألة كتابا كبيرا الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل، يكون ضعيفا سندا أما من ناحية المد يوافقه إجماع أو آية أو حديث في الصحيحين. فقال حديث غريب عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار. على المبارك فور يحمل هذا الحديث على قلة بركة الذهاب على بركة الزمان. يحمل هذا الحديث على قلة بركة الزمان وذهاب فائدته في كل مكان، وعلى أن الإنسان لكثرة اهتمامهم بما دهمهم من النوازل والشدائد والمصائب والبلايا وشغل قلبهم بالفتن العظام، لا يدرون كيف تنقضي أيامهم ولا ياليهم. وقولهم وتكون الساعة كضرمة، أي سرعة اشتغال الشيء عند إيقاده في النار بعود كبريت وسرعة انطفائه. والساعة تطلق على ما يطلق عليه اسم الزمان في اللمحة واللحظة والساعة والستون دقيقة. وروى البخاري في صحيحه والترمذي عن ابن عمر بن الخطاب قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي، وفي رواية البخاري بمنكبيه، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أصحاب القبور. قال رسول الله ابن عمر ابن الخطاب هذا الكلام وسنه تحت العشرين، فسمع ابن عمر هذا الحديث من رسول الله قال البخاري. فكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، قال الشراح: الأحسن أن يكون المعنى شبه نفسك يا عبد الله بالسالك السائل الغريب في خارج وطنه، ليس له بلد يؤويه ولا مسكن يسكنه. ثم ترقى صلى الله عليه وسلم في الكلام وأضرب عنها إلى عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد بعينه بينهما أودية مردية ومفاوز صحراء مهلكة وقطاع طريق. فإن شأن هذا ألا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة، فهذا دائما يعلم أن موته في أي لحظة فيستعد لها حتى لا تختم حياته وموته إلا بمرضاة الله وطاعته. وقوله صلى الله عليه وسلم: عد نفسك من أصحاب القبور، أي استمر في سيرك هذا سائرا لا تفطر، فإنك قد قصرت، إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية والمفاوز والصحراء التي هي الفتن والمعاصي والبلايا والبدع والفسوق والأمراض وغير ذلك من الموانع التي تمنعك عن حسن العبادة. وقوله: خذ من صحتك لمرضك، أي أن العمر لا يخلو من صحة ومرض، فإذا كنت صحيحا فسير سير القصد وزد عليه في الاستقامة والثبات على الحق بقدر قوتك على ذلك، فاستقم كما أمرت ومن تام معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير، ولا ترك إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في وطنه، كما روى الترمذي وقال حديث حسن: الدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم، الدنيا كلها ملعون إلا ذكر الله وما والاه، ما والاه من الذكر وشابهه وناظره أو عالم أو متعلم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي الحديث إشارة إلى ما قيل: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ومنه قول عمر: اشتغلوا في الصحة بطاعة الله ورسوله، بحيث لو حصل تقصير رغما عنك في مرضك تجبر بما كان في صحتك. أما قوله: فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، والمراد هل هذا بعد ساعات تكون حيا أم ميتا، شقيا أم سعيدا؟ والموت يأتي فجأة في لحظة، فكن مستعدا لهذه اللحظة، هذا الوقت قبل فوات الأوان. روى الحاكم في المستدرك صححه وفقه الذهبي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: واغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. في الحديث دلالة قوية لإرشاد العباد للتفقه في الدين والتبصر بما ينبغي له أن يتبصر، وإدراك لا يمكن إدراكه، والاغتنام والظفر والفوز بمفاتيح النجاة في الدنيا وبعد الدنيا. وروى البخاري في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لا سيما طالب العلم. اتق الله في نفسك، أنت في ثغرة، أنت في ثغرة، ستذهب إلى بلدك وتكون بإذن الله تعالى شيخا تدعو إلى الناس. الصحة والفراغ كل لحظة لكل إنسان بعيدا عن طلب العلم، أنت ستموت موت الفجأة أخذة أسف، يأتيك لحظة أنت لا ترتب، الله يرتب سبحانه وتعالى. فاربط هذا الحديث بالذي قبله يصل إليك المقصود والمراد. وروى الترمذي في سننه وحسنه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بروى الترمذي هذا الباب ما جاء في فضل الذكر، والتبويب عنوان لمن لم يشرح له الحديث. فأهل السنة فقهاء حفاظ، فالتبويب معنى للحديث إن لم يشرح لك الحديث، فنفس الباب يبين لك معنى الحديث حتى لو اختلط عليك كلمات وألفاظ الحديث. باب ما جاء في فضل الذكر. قال في تحفة الأحوذي: المراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل والبسملة والاستغفار ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وغير ذلك من الأذكار. ويطلق الذكر أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب استحب إليه كتلاوة القرآن والذكر بالقلب المضاف إلى الذكر باللسان مع استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله. فإن وقع ذلك في عمل صالح فرض أو سنة من صوم وصلاة وصيام وزكاة وجهاد وتصحيح التوبة مما كان أخلص الله تعالى فيه فهو الذكر الصحيح المتقبل. وقوله إن شرائع الإسلام، فالشريعة مورد الإبل على الماء الجاري ثم الشرب الشرعي، المراد شرع الله وما أظهره لعباده من الفرائض والسنن والأمور والنواهي والحدود. وظاهر أن المراد هنا النوافل لقوله تعالى: قد كثرت علي حتى عجزت عنها لضعفي. فأنت لا تستطيع أن تضعف عن الفرض، فهي النوافل، وهذا في سياق النوافل المستحبة، لأنه لا يقدر على ترك الفروض الواجبات بلا شك وإلا هلك. والمعنى أخبرني بشيء يسير مستجلب للثواب الكثير مع الواجبات والفروض. فقولهم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أي طريا مشتغلا قريب العهد بالله، وهو كناية على المداومة على ذكر الله. قلت: وهذا من أجل ما يشغل وينشغل به الإنسان ويشغل وقته وزمنه. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى تقوم الساعة ألا تقوم حتى تغرسها فليغرسها. والفسيلة نخلة صغيرة تزرع في الأرض. في هذا الحديث الحث الشديد على المسارعة في الخيرات وعدم فوات أي لحظة من عمرك ووقتك حتى يزرع فيها عملا صالحا ينفعك وينفع غيرك. وفي الحديث وجوب الأهمية بالتعاون على البر والتقوى، الأمر الذي به صلاح العباد والبلاد. أما السلبية نفسي ثم نفسي ثم نفسي فذلك سبيل الهلاك. روى البزار في مسنده وأورده المنذري في الترغيب والترهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. والولد لو كان صحيحا بعد موته لم يستغفر لك، فعليك بعملك. الولد الصالح والولد غير الصالح الطالح، فكن بعملك ولا تنتظر الولد، لا تنتظر الولد وعملك، لا تضمن أن يكون ولدك صالحا أو غير صالح، عملك عملك. وكل ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فذكر يشمل كل دين، أركانه، فروضه، واجباته، النواهي والاجتناب ومستحباته. فكون اللسان رطبا بذكر الله ويشمل الأقوال والأفعال والنيات والفرائض والسنن، وكل ذلك في العبادة للواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد: وقد روى أبو داود في سننه وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن العاص قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا بيتا لنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قلنا: قد وهى البيت ونحن نصلحه. فقال سيد الأولين والآخرين: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وفي رواية: الأمر أسرع من ذلك. قال شراح هذا الحديث: الأجر والموت أقرب من تخرب هذا البيت، أي أصلح بيتك خشية أن ينهدم قبل أن يموت، أن تموت وربما تموت قبل أن ينهدم هذا البيت. فإصلاح عملك الديني الشرعي أولى من إصلاح بيتك. ورسول الله يضرب المثل من باب المثال لا من باب الحصر. ليس البيت، أي عمل دنيوي يقرب وتقبل وتقبل على العمل الأخروي قبل الدنيوي. وإن كان العمل الدنيوي لابد منه وهذا صحيح، ولكن اجعل النية لله حتى في إصلاح الدنيا، إنما تصلحها لإصلاح الآخرة. وربما تموت قبل أن ينهدم هذا البيت. فإصلاح عملك الديني الشرعي أولى من إصلاح بيتك. فكوننا في الدنيا كعابر سبيل كالحديث الأول، أو راكب مستظل تحت شجرة، أسرع مما أنت فيه من انشغالك بالبناء والأعمال الدنيوية. قلت كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوقت الإنسان وزمنه منقسم قسمين: فقسم لأمور دنياك والواجبات التي عليك من الرعاية والإنفاق والقيام بحق الزوجة والأولاد والنفس، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود من يقود. والقسم الثاني لعبادة ربك: فلما خلقت للعبادة فقد يسر الله لك ومكنك من هذه العبادة والتفرغ لها بأمور الدنيوية، لأنها العلة والسبب الذي خلقك الله له، وهي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا تنشغل بالقسم الأول فيشغلك ويصدك عن القسم الثاني الذي هو الأساس والأصل. ولذلك قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال المفسرون: إذا فرغت من أمور الدنيا وقطعت علائقها وموانعها طوال النهار، فانصب إلى ربك بالعبادة الخالصة في العبادة أو المذاكرة أو قيام الليل، وأحسن النية فيها وقم إليها فارغ البال، لأنها الزاد للآخرة. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والمغبون المخدوع المغشوش، من غفل عن هذا القسم فضل وأضل. ومن هنا تتدبر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره والأعمال الصالحة، فإن ذلك الربح والفلاح والخير العظيم، وينهاهم أن يشغلوا وينشغلوا بأموالهم وأولادهم عن ذكره، فإن محبة المال ومحبة الأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس، فتقدمها على محبة الله، وفي ذلك الخسارة الجليلة. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال المفسرون: فالقوم الفاسقون هم الخارجون عن طاعة الله في كل صغيرة وكبيرة، في بدعة وفي معصية، المقدمون محبة هذه الأشياء المذكورة في الآية على محبة الله. وقد جمعت هذه الآية الجليلة كل ما يشغل عن الله في هذه الآية التي هي دليل على وجوب محبة الله ورسوله، وأن يكون زمنك وعمرك ووقتك في زاد الآخرة، فقد توجبت عليك محبة الله ورسوله على محبة أي شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأدي الأكيد على ما كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه وليس فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقص هذا المحبوب، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله دل على أنه ظالم لنفسه تارك لما يحب الله. فانظر، كل الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم يقدمون محبة هواهم على الله ورسوله. قلت لذلك حذر الله تعالى عباده فقال: يا أيها الذين آمنوا انتبهوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ففطرة الإنسان أن يحذر من الغريب فيخاف أن يأتيه الشرور والشر والضرر منه، من الغريب. أما الزوج والأولاد يساعد الزوج على تكاليفه وخدمته، فبين الله سبحانه وتعالى أن العدو الحقيقي قد يأتي من الولد والزوجة، لأنهما يريدا الدنيا وشهوات الدنيا ولا يريدان للزوج دخول الجنة. والمراد والضابط في ذلك صلاح الأزواج والأولاد يكون على أمر به الله ورسوله. فلما تخيروا وأخذوا المحبة والشفقة بما يغضب الله ويسخطه وركن إلى الزوجة والأولاد وقدم ما يحبه نفسه وأولاده على محبة الله ورسوله فكان الهلاك المبين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وروى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. وروى ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صححه النووي، وابن حجر قال رجاله ثقات، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به حتى الهوى. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. وهذا حديث ثابت، فهذا عماد الفهم لهذا الدين المتين. ومن يريد الله به خيرا يفقه في دين ويلهمه رشده، والرشد كل رشد في طاعة الله ورسوله وانشغال العبد فيما خلق له. وقد علمت لما خلقت له، والأمر أسرع من ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن تصدهم الرغبات والشهوات والأهواء والهلكات. وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى بالإسراع إليه، فقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال أهل العلم: لما دعا الله العباد إلى النظر لآيات الله المحبوبة والموجبة للخشية والإنابة والرجوع إلى الله، أمر بما هو المقصود من ذلك، وهو الفرار إليه، أي الفرار مما يكرهه الله ورسوله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ورسوله ظاهرا وباطنا. فرار من الجهل إلى العلم، ومن البدعة إلى السنة، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة والنسيان إلى الذكر والعمل. فمن استكمل أنواع الفرار فقد استكمل الدين كله، وزال عنه المرهوب، وحصل له غاية المراد والمطلوب. ففروا إلى الله فرار الموت قبل أن يصل إليكم. ومن أجل الفرار، الفرار إلى ما ينبغي العباد والبلاد في كل زمان ومكان، وهو الذي يشغل الوقت حقا وفعلا، وهذا فهم الدين وإقامة سنة النبي الأمين. فكل حديث يعمل به نجاة للعالمين. فقد روى أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه بسند صحيح، والبغوي في شرح السنة من حديث ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، لكنكم كغثاء السيل. لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا: يا رسول الله، وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود: يوشك الأمم، يقرب فرق الكفر وأمم الضلالة أن يدعوا بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وقدرتكم وخيراتكم وسلب ما تملكونه من الديار والأراضي والمياه والأموال والخيرات والبركات، كما يدعو الأكلة الطعام بعضهم إلى بعض، يتناولون من القصع بلا مانع ولا منازع، فيأكلونها عفوا وصفوا من غير تعب ونصب، وهي سهلة عليهم. كذلك يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم ولا ضرر يلحقهم ولا شدة تمنعهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل، ما يحمل سيل الماء من الوسخ والقذر، شبههم رسول الله بذلك لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم وفسادهم وغشهم وضلالهم ومعصيتهم وفجورهم. ولينزعن الله من صدوركم، من صدور عدوكم المهابة، يعني يخرج الخوف والرعب من قلوب أعداء رسول الله والمسلمين. حديث البخاري ومسلم: كان أعداء الله ورسوله إذا نوى رسول الله والصحابة حربهم أصابهم الرعب قبل شهر، قبل أن يبدأ رسول الله في الحركة. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة، إيمان ومعصية، سنة وبدعة. فنسأل الله السلام والعافية. يعني يخرج الخوف والرعب من قلوب أعداء الله ورسوله والمسلمين، ثم يقذف الضعف في قلوب رجال هذه الأمة، وهما أمران متلازمان: واحد يدعوهم إلى إعطاء الدنيا في الدين من العدو المبين. نسأل الله السلامة والعافية. انتهى كلام الشراح بالصدق البواح والفهم الصراح وبذور اللقاح للفهم الأصيل والفكر المستنير الجميل والفقه في الدين الجليل، لتفوق الأمم من كبوتها رجوعا إلى الله ورسوله والمنطق غير العليل. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.